إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته معاشر المسلمين. تعودت في هذا المسجد الكريم أن آتي على بعض الآيات القرآنية من سورة البقرة، وكان بودي أن آتي اليوم لأواصل محاولة فهم وتفهيم آيات من سورة البقرة، لكني فوجئت وأنا داخل إلى المقصورة لكي أصلي تحية المسجد، فوجئت بنعش سجي فيه رجل كان يؤدي العمل ومعروف في أوساط حيه وذويه بأنه من أهل القبلة ومن أهل التدين ومن أهل الفضل ومن أهل الإخلاص في عمله، فتعجبت وقلت ما الذي جرى؟ فقيل لي بأنه قتل أو ضرب يوم الخميس الماضي، وجيء به اليوم لكي تصلى عليه صلاة الجماعة، صلاة الجنازة في هذا المسجد. فأحببت أن أغير الحديث من تفسير لآية كريمة من سورة البقرة، لأتحول إلى سورة، إلى نفس السورة وفيها آيتان أخريان، إحداهما قول الله تعالى والفتنة أشد من القتل، والثانية والفتنة أكبر من القتل. آيتان واردتان في سورة البقرة. آية يقول فيها الله تعالى والفتنة أشد من القتل، والآية الأخرى والفتنة أكبر من القتل. علما معاشر المسلمين من أن موضوع القتل ليس موضوعا بسيطا أو سهلا كما يحلو لبعض الناس أن يتصوروه. بعض الناس يتصورون أن مسألة القتل مسألة بسيطة، فلان يقتل فلان وانتهى، أو فلان يقول عن فلان والله لا أقتلنه، قل والله نقتله ولا نكسر له أسنانه. هذا كلام في ميزان الشرع، أنا أتكلم عن ميزان الشرع. ممكن أن نتكلم عن ميزان السياسة، ممكن، لكن أحببت أن أتكلم عن ميزان الشرع. قد يقول قائل ولماذا نتكلم عن ميزان الشرع؟ الجواب أولا لأننا مسلمون، نحن لسنا مسيحيين عايشين في روما، لسنا يهود عايشين في فلسطين، لسنا عباد بقر عايشين في الهند، نحن مسلمون. ولا يمكن للمسلم أن يقول عن نفسه إنه مسلم إلا إذا كان لديه المرجعية الكبرى، المرجعية الأساسية، لا ريفيرونس متاعه هي الإسلام، هي القرآن. المسيحي لما يتكلم معك يقول لك جاء في الإنجيل متى، ولا في إنجيل مرقس، ولا في إنجيل لوقا، ولا في إنجيل برنابا لمن يؤمن به. لكن احنا المسلمين عندما تختلط بنا، تختلط الطباع والعقول والأفكار، لابد من عودة نرجع إليها حتى لا تنقطع بين السبل، عندنا جهة نرجع إليها. في السياسة يقولون عندنا دستور نرجع إليه، في السياسة هكذا يقولوا، كاين دستور نرجع إليه، هو اللي يفصل بيني وبينك، بين الحاكم والحاكم، وبين الحاكم والمحكوم، دستور أو قانون. لكن بين المسلمين ونحن مسلمون، لم عندما يحزب الخطب ويشتد الأمر وتنزل البلايا وتنتشر الفتنة ويضيع الناس بين ممارسات لا علاقة لها بالشرع، وبين تحريض لا علاقة له بالشرع، وبين سكوت ممض لا علاقة له بالشرع، ماذا نفعل؟ لابد من العودة إلى الدين، العودة للدين، العودة للقرآن الكريم، هو الذي يحل مشاكلنا. جزائرنا تعيش أزمة، تعيش مشكلة، وإن شئتم فقولوا إن الجزائر تعيش مأساة وتعيش فتنة. سميها سياسية، سياسية. ما هو طابعها؟ طابعها ديني إسلامي. طيب هذا الطابع الديني، هذا الطابع الإسلامي كيف نحله؟ هل يأتي كل من هب ودب ليقول في الإسلام بما يعرف وبما يخرف وبما يهرف، أم أن هذا الإسلام أيضا له متخصصون؟ الدستور عنده متخصصون، القانون عنده متخصصون، النجارة عندها متخصصون، الحدادة عندها متخصصون، ميكانيك عنده متخصصون، صناعة الزجاج عندها متخصصون، البنيان عنده متخصصون، الألمنيوم عنده متخصصون، التجارة عندها متخصصون، غير الدين، غير الدين اللي ما حبيناش نجعله متخصصين. ما عندناش في الإسلام رجال الدين الكليرجي، ما كانش، لكن هناك مبادئ عامة نحتكم إليها جميعا. هذه المبادئ العامة لغرون برانسيب فيها آيتان في صورة عظيمة، هي سورة البقرة. يقول لك يأتي يوم القيامة المسلم اللي يحفظ سورة البقرة وسورة آل عمران، تسمى الزهراوان، الزهراوان، تغطيانه وتظللانه وتحميانه من عذابه، من عذاب يوم القيامة. سورة البقرة وسورة آل عمران، علاش؟ لما في السورتين من أحكام عظيمة، ومن حدود مرسومة، ومن غايات واضحة، ومن وسائل محددة في مجتمع فيه المسلمون وفيه المنافقون وفيه الكافرون وفيه الرجال وفيه النساء وفيه أهل الكتاب، فيه يهود، فيه نصارى، فيه تجارة، فيه بيع، فيه صيام، كل هذا وارد، فيه الحرب، فيه السلم، فيه الديون، فيه القروض، كل هذا وارد في سورة البقرة. ومن عجيب أن سورة البقرة جمعت بين بدايتها ونهايتين كلمتين متناقضتين. الكلمة الأولى يؤمنون بالغيب في بداية سورة البقرة، وفي آخر سورة البقرة وانصرنا على القوم الكافرين. إسلام وإيمان في جهة، وكفر ونفاق في جهة أخرى، وما بين هاتين الكلمتين من سورة البقرة أحكام، سبل العيش، كيفية التسيير، كيفية التخطيط، كيفية التنظيم والاحتياطات والاحتمالات التي يمكن أن تحصل في المجتمع المسلم، مثل ما جاء في هاتين الكلمتين القرآنيتين الربانيتين العظيمتين، إحداهما والفتنة أكبر من القتل، والثانية والفتنة أشد من القتل. لماذا يلح القرآن الكريم على تصوير الفتنة بأنها أشد وبأنها أكبر من القتل، مع أن القتل، انتبهوا جيدا، هذا كلام رب العالمين، ما هو كلامي أنا زيد ناقص، كلام رب العالمين. يا من تؤمن برب العالمين اسمع، يلي راك تقول أنا من الموحدين اسمع، يلي تقول أنا من أهل القبلة اسمع، يا من تقول بأني من أصحاب محمد اسمع، اسمع وش يقول لك الله عز وجل. والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل. القتل قتل نفس واحدة في شرع الله، قتل نفس واحدة، انتبهوا جيدا للمعاني القرآنية، قتل نفس واحدة أو فساد في الأرض كما جاء في سورة النساء، يقول الله تبارك وتعالى: فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نفس واحدة، والتعبير القرآني جاء بصيغة نكرة لمن يعرف اللغة العربية، لأن في القرآن لما يقول النفس بالألف واللام غير ما يقول نفس بغير من غير ألف ولام، فيه الأسماء تنقسم إلى قسمين: اسم معرفة، اسم علم، واسم نكرة. هنا جاء بصيغة نكرة، يعني لما يقول الله تبارك وتعالى نفس بغير حق، نفس هكذا، سواء كانت نفس مسلمة كما هذا الرجل، كما قتل هذا الرجل الذي يوجد في المقصورة الآن، نفس مؤمنة، وقد تكون نفسا بريء، وقد تكون نفسا يهودية، وقد تكون نفسا نصرانية، نفس إنسانية بشر. يقول لك الله تبارك وتعالى اللي يقتل النفس بغير حق، نفس كلكا بغير حق، يخدم في الواجب نتاعه، ليس بينك وبينه ثارات، ليس بينك وبينه عداوة، هو يقول لا إله إلا الله والثاني يقول لا إله إلا الله، الأول يقول محمد رسول الله والثاني يقول محمد رسول الله، الأول اللي يتوجه للقبلة والثاني ربما يتوجه للقبلة. يقول لك اللي يقوم بهذه العملية تاع قتل النفس بغير حق أو فساد في الأرض، يفسد في الأرض، يحرق غابة، يدمر مدرسة، يفسد بنيان، يشوه وجوه، يبقر بطون، يقتل أطفال، يقتل طفلات، يقتل رجال، يقتل النساء، يقتل إنسان براني عايش في البلاد، يقتل أحد العابدين سواء كان راهبا أو كان عابدا. يقول لك القرآن الكريم: فكأنما قتل الناس جميعا. يعني الآن إذا باش نبسط الصورة، هذا الإنسان اللي راه الآن موجود في هذه الغرفة ورائي وأمامكم الداخل، كأن الناس جميعا قتلوا. عدد سكان العالم في حدود 3 ملايير ولا 4 ملايير ولا أقل ولا أكثر، هذا عدد السكان كأنه قتل كله عن بكرة أبيه بسبب قتل امرئ واحد. نفس. لكن لما يجي التفصيل القرآني، تفصيل آخر في سورة النساء، وش يقول؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا. تفصيل هذه الآية تفسر وتفصل قتل النفس، تفصلها تفصيل تناليزي. يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. ماذا بيجي يسمعوني مليح لي من الخلف؟ متعمدا، وش معنى هذه متعمدا؟ اكسبري في داره قاعد، ولا في الزنقة يمشي، ولا خارج من داره، ولا لكن في كروسته في سيارته، ثم يجي إنسان ويقتله، يترصده مع سبق إصرار كما يقول القانون، مع سبق إصرار يترصده يتعصده ثم يقتله. القرآن يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا، لأن الآية اللي من قبلت كلمة على نفس خطأ، ممكن واحد غلطة ماشي بالسيارة تاعو قاس واحد، ممكن جاي يمشي في الدروج طاح على واحد اخر مات، ممكن امرأة راكدة في فراشها ولا راجل راكد في فراشه وليده قدامه صغير رضيع جاي يتلوى في فراشه خنقه مات خطأ، جاي صيد طير من الطيور في الغابة ولا صيد حيوان من الحيوانات حب يصيده الرصاصة العوض اللي تمشي للحيوان مشت للإنسان خطأ، هذا الخطأ موجود ماهوش قاصد الله غالب عليه، هذا عنده العلاج تاعه. لكن المشكلة الكبرى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وفي ظني والله أعلم ما كاش تعمد قد ما الإنسان يشد إنسان آخر ويحطه بين رجليه ولا على طريطوار ثم يذبحه ذبح النعاج كما فعل بفتاتين الأخيرتين هنا في مكتيجة، وكما يفعل بالكثير. أنا أتكلم معكم اليوم ربما جاء 25 أو 26 اليوم بالذات، كيما اليوم عندها سنة من اليوم الذي اختطف فيه الشيخ محمد بن سليمان رحمه الله، عام اليوم بالذات 26 نوفمبر اختطف، لا حول ولا قوة إلا بالله، وذبح ذبح النعاج، وين ماشيين؟ هذه اللي سماها ربي تبارك وتعالى والفتنة أكبر من القتل، لأن هذه الفتنة ما راجت تمس الإنسان القاتل والمقتول وخلاص، لا، تمس مجتمعا بكامله، تمس شعبا بكامله، تمس أمة بكاملها، تمس السلطة وتمس الأحزاب وتمس الجمعيات وتمس الشعب وتمس المرأة وتمس الرجل وتمس الاقتصاد وتمس القانون وتمس الجميع، حتى تولي الإنسان ما وش عارف روحه واش راه يدير. هذه هي الفتنة، يقع الإنسان في بلبلة، يتاجر ولا ما يتاجرش، يسافر ولا ما يسافرش، يلقى إخوانه ولا ما يلقاش إخوانه، يتزوج ولا ما يتزوجش، إذا تزوج يدير الطبل ولا ما يديرش الطبل، يهرب ولا ما يهربش. هذه الفتنة التي يقع فيها شعبنا برمته. صحيح أن الذي صنع الفتنة، كاين الناس يصنعوا الفتنة كما قلت في بداية كلامي، هناك من يصنع الفتنة بالممارسة المباشرة، وهناك من يصنع الفتنة هو حط حشاكم حط الرجل على الرجل، هو يصنع الفتنة يأمر بها ويدعمها ويؤيدها ويمولها ويغذيها ويفتي فيها، إما فتوى سياسية وإما فتوى شرعية، موجود هذا موجود، وهذا دليل على أن الشعب الجزائري في هذه الأيام يعيش فتنة عمياء. هذه الفتنة التي قال الله في حقها والفتنة أكبر من القتل، تقتل واحد راح مات رحمة الله عليه، مات الله يرحمه. كرزلطة ما هي النتائج؟ النتائج أن الأمة، أولا الوالدين تاع الإنسان، ثانيا زوجة هذا الإنسان، ثالثا أولاد هذا الإنسان، ثالثا رابعا أصحاب هذا الإنسان، خامسا الوظيفة الفونكسيون الوظيفة نتاع هذا الإنسان، سادسا واش كان يعمل هذا الإنسان، هذه كلها تخلي فراغ. لما نتكلم على هذا احنا نقول الشيخ بوسليماني مات رحمه الله، وهو من علماء الجزائر، أحب من أحب وكره من كريه، ومن دعاة الأوائل في الجزائر، يقتل ويذبح. طيب هذا يذبح ويقتل، وشرطي يذبح ويقتل، ومرأة تذبح وتقتل، وطفل يذبح ويقتل، ونصراني يذبح ويقتل، ومتعاون يذبح ويقتل، من بعد من هو الذي يستفيد؟ يستفيد من خلال الآية والفتنة أشد من القتل، لأن الذي يشتري السلاح لازم يدفع فلوس، ولما يدفع فلوس يدفعها لأوروبا، وأوروبا تشغل الفابريكات نتاعها، والفابريكات تاعها يصنعوا السلاح ويجربوه فينا حنا المسلمين. البارح نسمع في حكاية البوصنة، موضوع البوصنة جات أمريكا وأوروبا قالوا نجيب لهم 1000 واحد من بنغال بنغلاديش، البنغلاديش مسلمين خليه يروح، بصح الامريكاني لا لا، الفرنساوي لا لا، الانجليزي لا لا، خلي مسلم يقتل مسلم، يجربوا في بعضهم بعض السلاح، خلي يقتلوا بعضهم بعض. لهذا ايها الاخوة الاكارم، ايها المسلمون، ايتها المسلمات، لما ربنا تبارك وتعالى يتكلم عن موضوع المجتمع وتماسك المجتمع لابد وان يكون مع هذا الكلام تحذير وتنبيه الى جملة من الاخطاء التي قد يقع فيها المجتمع او تقع فيه او يقع فيه راعي الامة او يقع فيه مرعي الامة او يقع فيه المحكوم في الامة او يقع فيه مسؤول في الامة. علاش؟ حتى المجتمع يقدر يمشي مشية متماسكة. اعظم شيء في المجتمع اخواننا ايها المسلمون، ان اعظم شيء في المجتمع هو قدرته على الوحدة وقدرته على التماسك. هذه اعظم حاجة، اعظم حاجة انهم يكونوا متماسكين. لهذا تلاحظوا معي معاشر المسلمين ان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما بعث في الهجرة الاولى فريقا الى الحبشة وكان على رأسهم جعفر بن ابي طالب، جاء المشركون ليرسلوا الى الحبشة وكانت ساعتها مسيحية كافرة، ارسل المشركون رجلا يريد ان يفسد العلاقة بين هذا الملك الذي يحكم الحبشة وقد كان مسيحيا وبين هؤلاء المسلمين الذين وفدوا بهجرتهم الى الحبشة، اراد ان يوقد نار الفتنة بين هؤلاء. لكن ملك الحبشة كان عاقلا وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بان في الحبشة ملكا لا يظلم عنده احد، كان معروفا بالعدل. وبالفعل ارسل الرسول عليه الصلاة والسلام وفدا وارسل المشركون وفدا اخر لينقض عورا ذاك اللقاء، فاذا به اراد المشركون من خلال ذلك اثارة الفتنة. وقد تكون الفتنة باشخاص، وقد تكون الفتنة بسياسة، وقد تكون الفتنة بفتوى، وقد تكون الفتنة بوسائل الاعلام. الاسلام يقول لك والفتنة اشد من القتل، الفتنة اكبر من القتل. علاش؟ لان الاسلام يريد ان يحافظ على تماسك المجتمع وعلى وحدة الامة، لا يفرقها بفهم خاص. ممكن بعض الناس عندهم فهم خاص لمسألة ما، واحد عنده فهم لمسألة خصوصية دبر راسه بينه وبين فهمه، اما ان ينقل فهمه عن طريق فرض افكاره على الاخرين بقوة السنان او بقوة السلاح، فهذا مما لا يبشر بخير في امة، خصوصا اذا اصبحت الامة تعيش كما تعيش هذه الايام جزائرنا الحبيبة. اذا ولت تعيش الامة في جملة من الفتن، فتنة اقتصادية تلاحظونها، فتنة السكن تلاحظونها، فتنة المال تلاحظونها، فتنة القتل تلاحظونها. لكن في القتل قال لك حتى هذا القتل، فهموني مليحنا، حتى هذا القتل لا يعتبر شيئا كبيرا، رغم انه وكأنما قتل الناس جميعا، لا يعتبر شيئا كبيرا بالنسبة للفتنة. الفتنة تعم الناس، القتل يمس شخصا، شخصين، الفا، 10,000، 30,000، 40,000، 100,000، 1.5 مليون من الشهداء عندنا ماشي، لكن الفتنة التي تعقب ذلك، كيفاش الناس يعودوا يلموا ارواحهم، كيفاش الناس يعودوا يبنيوا امتهم، كيفاش الناس يقيمون العدل فيما بينهم، كيفاش الناس يدرؤون المفاسد ويجلبون المصالح. هذه هي اللي نعبر عليها بالفتنة، واللي عبر عليها كتاب الله تبارك وتعالى بقوله سبحانه والفتنة اكبر من القتل. بكل صدق معاشر المسلمين، دخلت هذه المقصورة وانا متعجب لما وجدت الرجل مسجى وفوقه العالم الجزائري اللي كنا بالامس العالم الجزائري ينفاخر به ونرفعه امام النصارى، امام الكفار، امام الاستعمار، باش نكونوا فرحانين بالشهادة في سبيل الله، حتى ولا الانسان الجزائري يقتل اخاه الجزائري. هذه فتنة. قال لك ويأتي الانسان يوم القيامة المقتول، يأتي المقتول يوم القيامة وتشدخ اوداجه دما، من نيا الدم يجري له على عنقه وفي جنابه الدم يجري يشدخ. يقول هذا المقتول ويمسك برجل القاتل ويقول له يا رب لماذا قتلني؟ فكيف يكون الجواب غدا يوم القيامة؟ أجبني بربك، لماذا قتلني؟ هكذا يسأل المقتول يوم القيامة القاتل، ويطلب الله تبارك وتعالى ويقول له يا ربي لماذا قتلني؟ يجي تأتي أسئلة، يا فلان لماذا قتلته؟ أهو كافر؟ قال لا. أهو من عباد الأوثان؟ قال لا. هل يعبد الصليب؟ قال لا. هل يؤدي الصلاة؟ قال نعم. هل يصوم؟ قال نعم. هل يعتمر؟ قال نعم. هل يحج؟ قال نعم. هل يأمر بالمعروف؟ قال نعم. هل يفعل الخير؟ قال نعم. هل ينهى عن المنكر؟ قال نعم. فلماذا قتلته؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله ما ينفعك لا حزبك، والله ما تنفعك حكومتك، والله ما ينفعك وزير، والله ما ينفعك جنرال، والله ما ينفعك رئيس، والله ما ينفعك شخص، والله ما ينفعك مرفه ولا قليل ولا أمك ولا أبوك ولا وليدك. تكون يوم القيامة وحدك. يحشر الإنسان يوم القيامة فردا وحده. جاوب على روحك، أتقول بأن عندي المحامي؟ والله لا محامي لك إلا الإخلاص والعمل الصالح. ومن العمل الصالح معاشر الأحبة، من العمل الصالح أنك تتوقف عندما يأتي الأمر الإلهي، تتوقف عندما تسمع قال الله تبارك وتعالى تتوقف. أنا أعلم بأنك لست نصراني، تمركش نصراني، ما ركش يهودي صحيح، لكنك تفعل فعل النصارى وفعل اليهود، والإنسان سيحاسب بفعله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فما رأيك أيها المسلم؟ ما رأيك الآن؟ حط روحك وطلع حسابك. هذا الإنسان الذي قتل نفسا واحدة، يقول ربي فكأنما قتل الناس جميعا. الجميع الآن كان 3 ملاير سكان، تجي يوم القيامة وعلى كتافك كأنك قتلت 3 ملاير عبد. فما هو جوابك؟ أنا ما أدري. لهذا وجب على المسلم أن يتوقف، عليه أن يتوقف، أن يتوقف ويرجع إلى ربه معلنا توبة نصوحة، لأن الجواب رجاء. ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه 5 جزاءات. الله يعافينا ويعافيكم إن شاء الله، الله يعافينا ويعافيكم إن شاء الله يا إخوان. ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. تفهمون ما معنى غضب الله عليه؟ لا ينظر الله إليه، لا ينظر الله إليه. سمحوني نعبر عليها بتعبير نفهموه، كما الإنسان مرأة ولا راجل، المرأة تغضب على راجلها ولا الراجل يغضب على زوجته ولا الوالدين يغضبوا على وليدهم. كي يغضب عليه ما حب يشوف فيه، أي بعد عليه ما يشوفكش. يقول لك ربي عز وجل الإنسان قتل وغضب الله عليه، ويا ويل من غضب الله عليه، يا ويله، لما لبن لقضى ولا شيء ينفعه. وغضب الله عليه ولعنه. تفهموا ايش معناه لعنه؟ اي طارده الله من الجنة، لا يريح ريحها. اي كبيرة يا ناس، والله كبيرة، لا حول ولا قوة الا بالله. ولعنه واعد له عذابا عظيما. هذا كلام رب العالمين. إذا كنا أهل القرآن هذا كلام رب العالمين، إذا كنا أهل الهوى لا حول ولا قوة إلا بالله. أهل الهوى لأننا نعيش فتنة. يا إخوان نطلب الله تبارك وتعالى، اللهم ارفع عنا وعن بلادنا هذه الفتنة، اللهم ارفع عنا وعن بلادنا هذه الفتنة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب اجمعنا على ما يرضيك، وأبعد عنا كل ما يسخطك يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا مغيث الملهوفين أغيثنا في الدنيا والآخرة، يا مزيل الكرب عن المكروبين فرج عنا كربنا وطهر قلبنا واغفر ذنبنا يا رحمن يا رحيم. يا إخوانا أكثر من الدعاء، بارك الله فيكم.